ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله جل وعلا وقال الله جل في علا فلا يتدبرون القرآن بلسان فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه كلام كثير. وهذا المفهوم غير مراد هنا. المفهوم غير مراد فاهمين ولا لا؟ أنا بكلم أصوليين الآن. المفهوم غير مراد مش المفهوم الشطارات مثل ما تنظر لما المنطق المفهوم اعتباري بسرعة. الآية تقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا منطوق. المفهوم ايش؟ لو كان من عند الله بالاختلاف فيه ايش؟ يصير هذا خطب بيت حاشا لله حاشا. المفهوم غير مراد. المفهوم غير مراد. طب كيف نوجه؟ ايش لنا المفهوم؟ بسرعة. واضح احنا درسنا اكثر من مين اللي درس معاك ما أحد يقول أنت بدأت بالرسالة. نعم بدأنا بالرسالة. إحنا واخدين الورقات أول شيء عند الورقات الورقات للجوين وبعدين يصير أصول الفقه وبعدين قاعدة أصولية وبعدين أصل اختلاف كل ذلك سنة تدريج فليش الاختصار لم يمشي مباشر تراجع لو تراجع مات. ممتاز هذا على الغالب تفض أخوك هذه المسألة على الغالب. والواقع أن الخلاف بكلام غير الله جل وعلا إيش؟ كثير. أن الاختلاف بكلام غير الله جل وعلا كثير. لأنه الإنسان يخطئ بعد اللحظة واللحظة وبعد اللحظة بعدها. فالغلط أن الواقع كلام الناس فيه اختلاف كثير. أما قلت لكم أخوان أقرأ على بعض مشايخنا شيء مش أنا قطع حفظهم الله وأنا أقرأ عليه فأخطأت في أمري ثم تبعت الخطأ خطأ فتضايقت فقال لي لماذا تضايق؟ قلت الخطأ وتكرر. قال من لم يرى من لم يخطئ في العلم فليعلم أنه لم يتكلم في العلم. من لم يخطئ ويتكلم في العلم فليعلم أنه لم يتكلم في العلم. إنه يتكلم في العلم يبدأ يخطئ. بشر بشر. لكن إحنا كما قلنا أن الميزان هو القالب عندما تزن عالم من عالم أو عدل من غير عدل الغالب. إن ما من أحد إلا ولو الزلات والسقطات والهنات ما من أحد إلا ولو الأخطاء الفادحة الفحش ما من أحد إلا ويسقط ويتعدى ويتجرأ لكن المخيط يخسع الغالب. كما قال ابن تيمية ونقلها عنه ابن القيم عندما قال والمعصية خبث. المعصية خبث كما أن الطاعة طار فالمعصية خبث. قال فمن غلب الطاعة على معصيته فإن الخبث يذوب أو يستهلك في الطاهرات لا سيما إن بلغ الكلتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فلابد أن يخطئ الإنسان. فهنا الله جل وعلا بين بأن الأصل في كلام الناس الخطأ الكبير ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا هو لا تعارض ظاهرها التعارض فيأتي المجتهد يبين لنا أنه لا تعارض وأن المسألة تمشي على وتيرة واحدة وأنك يمكن أن تعمل الدليلين وأن تعمل بالدليلين وأن تفهم الدليلين وأن توجه الدليل على الآخر. وهذا الذي يعني أبدع فيه وأمتع إمامنا المصنف الإمام الشافعي في كتاب الذي أخرج اسمه كتاب إيش؟ اختلاف الحديث. في كتاب اختلاف الحديث. فالغرض المقصود هذا مجال اجتهاد. هذا مجال الاجتهاد وفيه نص. فيه نص لكن يحتاج إلى بيان. لكن هنا قل أخي الكريم افهم صح لأنها مسألة مهمة. يبقى إذا عندما يأتي المجتهد ليوضح لما سيوضح أمرا كان موجودا أصالة الأصل أنه موجود وهو أمر يعتبر واضح بالنسبة للمجتهدين وهو خفي لكثير من الناس. والدلال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما نور المشتبهات. مجال العلاج هنا الآن لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن إيش؟ قالوا الناس وهم الذين اجتهدوا ودققوا النظر وأعملوا الدلالة والاجتهاد. طبعا أنه مدارك الإنسان عشان يصل إلى الاجتهاد لابد له من آلات. من أهم هذه الآلات أن يكون له عنده بعض أصول اللغة اللي هي يحتاجها في مسألة الفقه اللي هي المجمل والمبين والمشكل وأيضا المطلق والمقيد والعام والخاص والحقيقة والمجاز. عندما يقول بالمجاز نحن لا نؤمن لا نقول بالمجاز بحال من الأحوال لكن هذه أمور بيانية لابد أن تكون عنده في باب اللغة. والأمر الثاني أن يكون متقنا في أبواب الأصول وأبواب الفقه ولابد له من المدارك الأربعة. لابد أن يدرك الأحكام في الكتاب

وطبعا الإتقان بقى جاء العلماء لأن هو كما قلنا العلم والذين يستنبطونه هذا تبحث عن الأقرب عن الأقرب للسنة حنفهم لمجال ثاني لابد منه وهو لو اتبع واحد قول عالم العلماء الذي اجتهد وظن أن إلا هذه هل يأتم ذلك؟ لا لا يأتم لكن عندما نحن كطلبة علم لا يصح لنا أن نركن لها حتى حال الأحوال الاجتهاد مطلوب هنا عند طلبة العلم ننظر في الأقوال هذه أيهما أقرب إلى السنة فوجدنا أن السنة جاءت بإيش؟ جاءت بالوزن وجاءت بالطاع فلا يمكن أن نطرح واحدة من المذكورين ذكر الطاع وذكر الوزن إما أن نقول ذكره للوزن ملغى فيبقى الطاع أو ذكره للطعم يلغى فيبقى الوزن وهذا فيه سوء أدب مع رسول الله ما من كلام يأتي بين السلام يلغى بحال من الأحوال يبقى لابد من اعتبار كلام النبي كلية والدليل على ذلك شطار وما أتاك الحمد لله أنا أريد السرعة في الذهن عشان أعرف أن الإخوة منتبه لأن الله جعل قال وما أسماء مبهمة عموه كل ما جاءكم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فخذوه يبقى إذا نقول لا نلغي الطاع ولا نلغي إيش الوزن يبقى نجمع بينهم كل مطعوم موزون أو كل مطعوم مكيل هذه هي العلة في الأصناف الأربعة البر بالبر والتمر والتمر والملح والشيء بالشيء وأما بالنسبة للذهب نظرنا للذهب قال يكسر قلوب الفقراء يبقى الذهب بالذهب لأنه يكسر قلوب الفقراء هو الذي إيش يكون ربا طب وجدنا الزواج اللؤلؤ الألماس لا يكسر قلوب الفقراء يبقى إذا في ربا مفيش ربا فنظرنا فقلنا هذه علة قصيرة لا يمكن أن يقال كسر قلوب الفقراء علة فنظرنا بعلة فوجدنا الناس ما كانوا يتبايعون إلا بالذهب وإيش وبالفضة طيب فعلمنا أن المسألة مؤثرة في الثمن ولذلك الإمام مالك قال لو أتوا بخرقة وجعلوها في العرف يتبايعون بها لصار فيها الخرقة بخرقتين ربا خرقة بخرقتين ربا ليش؟ لأنها صارت ثمنا وطبعا بعضهم اختلف الغالب الثمانية أو هي مطلق الثمانية أصل الثمانية يعني الذهب والفضة فقط وده اللي قالوا غالب الشافعية لكن الحق أن الشافعية في مذهب الخراسانيين قالوا والفلوس إذا راجت نزل فزيت الأثمان طبعا الكلام ده أنا بكلم نفسي فيه والله يقبل أبين يعني هم لو قالوا غالب الثمانية الأصل في ذلك غالب الثمانية يعني إيه غالب الثمانية الغالب عندهم الثمن هو إيش الذهب والفضة يبقى إذن العلة أنها ذهب العلة في الذهب أنها ذهب والعلة في الفضة أنها فضة هذا كلام المالكية والشافعية ولو أخذنا به بمعنى كده الدرهم الدرهم مش ربا صحيح ولا لا والدولار مش ربا صحيح ولا لا لكن لو قلنا لا ده مطلق ثمانية الأصل ثمانية يبقى كل ما يعد يعده الناس ثمنا فينزل في هذا الباب وهذا الرابع الصحيح هذا مجاله اجتهاد مجال اجتهادنا او وجود نص محكم في كتاب الله موضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج الى التوضيح والبيان من علمائنا حتى تصل الى لان الشرع ما الشرع ابتلاك الله بذلك لانك تقول زيد وعبيد طول واحد رحلة واحدة سن واحد عمر واحد وقلنا من كان طوله كذا وعمره كذا وبياضه كذا او بشرته كذا يكون له كذا والاثنان سواء يبقى لابد ان تخصم الامر عليهم لا يمكن ان تقدم واحد على الاخر لانك العقلاء دائما ايش يقولون لما قدمت على زيد وهما سواء فماذا تقول اما تشاهي واما ان تقول بجهل صح ولا لا واما ان تقول لا يمكن ان نفرق النتيجه انه لا تفرق بين ايش بين زيد وعبيد يدخلان معه والجائزه لهما لان الشروط منطبقه على الاثنين هكذا الشرع الشرع لا يفرق بين متماثلين فإذا واضح أو الآن محكم في الكتاب موضح في كلام النبي يحتاج إلى توضيح من العلماء توضيح الواضح واجب علينا هو الآن حتى ننزل الحكم إيش منزلته وينطبق على الباب من ذلك أيضا الخلع الخلع مسألة الخلع هو ورد عندنا في الكتاب الكتاب جاءت الإشارة فيها عن للخلع وإن كان الأصل فيه يمكن للإنسان أن يدعه في المسألة الثالثة عند الشافعي اللي هو ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن في الكتاب ولكن الحق أن له إيش لأن الشافعي لا يعرف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقرة دي مستقرة يقول وهي لها حقائق الأمور لما تنظر لكلام الشافعي في الأمة في غيره أنه يقول حتى والسنة المستقلة لها إشارة من الكتاب لأنه يرى أنها خرجت من مشكات واحدة لذلك هو لما قال ما قالها كذا لما قال ان ما من نازلة في كتاب الله الا ما من نازلة الا في كتاب الله حلها وهو يعلم ان كل شيء في كتاب الله فهو الاشارة اما قال الله جعل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرضت فلا جناح عليهما قال في آية البقرة في بيت النساء فآية البقرة ايش قال قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به هذه اشارة لايش اشارة الخلق وجاء النص المحكم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة الخلع عندما جاءت المرأة امرأة طيب فقالت يا رسول الله رأى النظر إليه إلى آخر ما قالت فقالت أكره الكفر على دينه. ثم قالت يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحليقة؟ قالت نعم وزيادة. في بعض السنة ابن هود قالت وأزيد وكانت الزيادة فيها نظر قالت وأزيد ما زلنا وين لا يا بابا المكان مصر سهل مجلس في شمس مالي فضل اجتهاد من؟ اجتهاد العلماء المولى التي وكلها الله تعالى للعلماء بقول الله لعلمه الذين فهنا قد تردين عليه الحديقة قالت نعم وأتي في الرواية التي فيها كلام قالت نعم فقال السلام في الصحيح قال قد حفظ هذا احتاج الى واضح انه واضح مبين الآن هذا توضيح من النبي بعد احكام الفرض قل الاشاره في الكتاب ثم احكم الفرض بالسنه او قل سنه مستقله واحتاج التوضيح فوضحها فوضحها بسبب انها ترد عليه ما اعرف طيب وقد طلقها تطليقه محكمه هنا طلقها تطليقه اذا هو طلاق اذا الخلع ايش طلاق قالوا لا هذا ليس بواضح توضيح النبي قالوا ليس بواضح فقالوا كيف قالوا ان السنه جعل عده المختلعه حيضه واحده عندنا في الكتاب محكم أو الآن محكم في الكتاب قال الله جل في علاه والمطلقات منذ قلت خلاص الجمهور قلتم أن الخلع إيش طلاق يبقى حكم إيش الزواج وحكم الزواج لابد له من عدة من ركن الزواج الأعظم اللي هو الإيه الأيمن صح الطلاق لابد من إيش حكم أحكام صح من الأحكام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون يبقى المختلعة قال طلقها تطليقا فهو طلاق فلا بد أن تتربص نفسها كم ثلاثة قرون ثلاثة قرون حكم في خالد عباس للمختلعة إيش تتربص لا علي صوتك اني اعرف سامع انت متمرد لكن سامع عادي مش ممكن شوف قال الفرق ان عدة المختلعة ايه فرق واحد حيضة واحدة هذا فرق اذا الانسان جاء انها حيضة واحدة عدة المختلعة حيضة واحدة صحيح فاذا نقول بان هذا الباب يحتاج الى قضية قضية مطلقة ان هذا مطلقة يتربص وجعل نسميها قرب واحد جعل لها قرآن واحدة لذلك اختلف الأنظار فقلنا أعلموا الذين يستطيعون واضح ولا فقالوا إذا لما يقول الإنسان طلقها تطليقا يعني فارقة نقول نأخذ المحكم ونوجه المحتمل لما يقول طلقها تطليقا محتملة فارقة ومحتملة طلقها الطلاق المعهود المعروف في عرف الشرع وهو الطلاق الذي يتبعه الأحكام بالعدة ثلاث قرون صحيح ولا لا فوجدنا بحثنا ونقبنا فوجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله تزوجت هندا وسعاد مثلا أو تزوجت اختين تزوج اختين تزوجت فلانة وفلانة هما اختان فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما أكيد يقينا سنقول إما العقد منفسخ في الاثنين أو في واحدة منهما إما العقد منفسخ الاثنين تزوجهما في وقت واحد المأذون ببقين المأذون بيتكلم هنا كان المهم ان هو كتب لهما في آن واحد لماذا لو كتب لهما في آن واحد فالعقد ايش وتجمع بين الاختين الا ما قتل او جاء الزواج ايه مرتبة طبعا انت ممكن عشان بس اخذ يقول لي هنا وفي واحد بيفهمين لا في كان الإمام النووي بيفترض في مسألة ثلاث زوجات قال ولو خلق الرجل بثلاث زوجات خلق الله رجلا لوجوه ثلاثة. طب أي واحد فيهم هيمتح هيخسر أي واحد فيهم؟ ولا هيمتح الغسل على ثلاثة؟ كل هذا من الفرضات الفقهية المعروفة يعني. لكن احنا بنقول لا، تخيلها وتصورها، لأن العلم لابد له من التصور. رجل زيد وكل عمرا يكتب له عند المأذون عين، طيب، على هند، طيب، وهو جاء بنفسه عند المأذون ألف ليتزوج سعاد، وفي نفس الحين والآن الوكيل يكتب له الزواج من هذه، وهو يكتب لنفسه ألف، فأن واحد رشان واحد هناك، فإما أن يتزوجهما في آن واحد فالعقد منفسخ. العقد أصالة على الاثنين إيش؟ على المرأتين باطل، فيقول له طلق إحداهما. طيب، أو احتماله الآن وارد، أو بين قول طلق إحداهما لا يقع على هذه الصورة، لا تبقى على الصورة، أو الصورة الثانية تزوجهما إيش؟ باع، تزوج هند ثم تزوج سعاد. لما تزوج سعاد، سعاد جاءت بعده بعدين، إن السلام يقول طلق إحداهما، طلق إحداهما. نحن نقول في وجهة النظر هنا بأنه لما يقول طلق، هذه دلالة على الاعتداد بإيش؟ بالعقدين. لما يقول طلق يبقى معنى كده العقدان قد إيش؟ تم صح، وهذا محال. مع السلام السلام قال له طلق المرأة جاءت بها عن جهة سعاد الثانية لي يقول طلقها طلق إحداهما، كلام لغ، وكلام السلام اللي لغوا فيه حال من أحوال. يبقى ما معنى موقع هذا الكلام؟ يعني أطلق هنا هي هتوجه بمعنى سارق لزوما، صحيح. يبقى نحن نقول الآن عندنا الإحكام جعل عدة المخترعة حيضة، وهذا ليس عدة المطلقة، وقال له طلقها تطليقا يعني فارقة، ثم طلقها يعني فارقة. وحتى لو قال بالتأكيد تطليقا، قلنا لا، المحكم ألزمني أن نقول بأن المقصود هنا فرقها، يا أخي فرقها مؤكدا، فارقها ليس لك عليها أي إيش؟ أي رجعة. هذا هو إلا بعقد جديد. يعني المهم أن الخلع لابد لا فيه الانفساخ العقد في نفس الوقت، لا رجعت له عليها بحال من الأحوال إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهنا أنظر عما اختلفت بأن الطلاق، هل الخلع طلاق أم لا؟ وإن كان الرجع صحيح بأنه ليس بطلاق، ترتب على هذا البيان من المجتهدين ثمرة. إيش الثمرة؟ بأنه لو كان يحبها وطلقها طلقتين من الإغضاب، ثم في الثالثة فسخت، قالت خذ ما عندك وارحل بعيد عنه، فانخلعت. فلو انخلعت وبعد ذلك لما لما ابتعدت عنه وابتعد عنها، دائما كانت تقول طيلة الليل ظل راجل ولا ظل حيط، أنا كنت فين وميت فين. والرجل أيضا يقول ما رأيته مثلا، ده في وحوش كثيرة غيرها، فأرادها فأرادته، فقالت كيف أرجع وقد طلقت تطليقة ثالثة. قلنا أبشري، هذه ليست بإيش؟ ليست بتطليقة، بل هو يردك على ما كان من العقد القديم، ولك تلقى إلى الآن أن الخلع فسخ وليس بطلق، هذه الثمر. لكن المسألة نابعة من إيش؟ من توضيح الوضع، من الاجتهاد الذي يبتلي الله جل وعلا بالعبد. وانظر بقى هنا لما يقول الشافعي دقيق النظر ويقول هذا من ابتلاء الله جل وعلا للعباد، لان صاحب الهوى ممكن ياتي الرجل اللي هو يريد ان الطلاق ما يقعش طلاق، يقول له لا والله ده انا باخد بكلام الفتح. وده طبعا ظاهر جدا في مساله الطلاق في الحيض، من المساله ايضا مثلا اللي بيطلق مراته في الحيض، فهو ينقب ويريد ان يتحايل على شرع الله جل وعلا، فيقول لا والله علماء الحجاز يقصرون بكلام المسلمين وان طلق الحيض لا يقع، انا اطلقها في الحيض. ينتظر الحيض ويطلقها وبعد ذلك يردها، وفي الاول كان طلقها تلقتين في الحيض وهو يقول طلق خلاص انتهى الموضوع، لكن لما اراد ان يستعتب اراد ان يردها، فرجع الى القول الثاني هوى بالتشهد ليس بديانه ولا بان دليل، او هذا القول هو اخر من دليل، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، حتى يبتلي العبد هل يتبع هواه ام حقا هو يتتبع أمر عزيز. هذا بالنسبة لهذه المسألة. مسألة أيضا الفروع، لأن صراحة أنا سمحوني حتى لو غطرت في النقطة دي وقفت عندها، لأن أنا أقول أصول فقه بلا تمثيل ليس الأصول، لأن هذا هو التمرس العلمي التطبيق العملي. يعني كل كتب أصول الفقه إلى يوم الناس هذا كله يحفظون مثلا واحدا ويكررونه في الكتاب فقط، وهذا ليس بعلم تطبيق العلم، وذلك هذا تدل على أن كثير ممن صنف في أصول الفقه ليس بفقيه. فالبقية هو الذي يجلس ويعمل النظر في مسألة القاعدة ويبدأ يطبق. فالأمثلة على ذلك كثير، منها أيضا في هذا الباب وجوب الأكل باليمين، هذا يحتاج توضيح، واضح ويحتاج توضيح. هذه أداب، والأداب عامة في الكتاب أن الله أشار بحسن الخلق الذي لابد أن يأمر أن يأتس الناس به في حسن خلق السلام والنكر على خلق عظيم، وبين السلام أن ميزان القبول والرد وحسن الخلق. وفي هناك من حسن خلق المرء الآيات والأداب العامة، من السلام لما قال عمر بن سلمة دخل على ابن أبي سلمة دخل على ابن سلمة فقال لي أكل بشماري، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واضح هذا ولا مشكلة؟ واضح، ويحتاج توضيح الواضح، الواضح يحتاج إلى توضيح. اتفقوا جميعا على مشروعية التسمية ومشروعية الأكل بإيش؟ باليمين، لكن يحتاج إلى توضيح آخر حتى يترتب عليه الأحكام الشرعية، لأنني ما أتحرك يمينا ولا يسارا ولا أتنفس أعضاء إلا وسأحاسب عند رب في طعام في شراب في نوم في في في في, في كلام في سكوت في صمت، كل ذلك لابد أن أحاسب عليه عند ربي جل في علاه. فلما يقول السلام كل بيمينك، فجاء بعض العلماء قال الأكل باليمين واجب والتسمية على الأكل واجب، فيترتب على ذلك أن من أكل بشماله فقد أثم، وأن وأتى معصية، وأن من لم يسمي الله جل في علاه قد أثم وقد أتى معصية. فهذا ترتب الحكم على التوضيح. بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا أن نقول بالوجوب في التقييد التفصيلي لأن الأمر ظاهره الوجوب. جاء العلماء الآخرون فقالوا نعم نحن معكم في التقييد، ونختلف هناك هنا في إيش؟ في التطبيق. الاختلاف في التطبيق هذا هو مسألة الاجتهاد في توضيح الواضح، لأنهم عايزين يوضحوا الآن إيش اللي يحتاج للتوضيح. لما قال السلام كل بيمينك قال العمر بن سلمة، يحتاج التوضيح هنا الآن، هل هو خاص بعمر بن سلمة أم إيش؟ يحتاج توضيحه الآن من اجتهاد العلماء، ويحتاج توضيح آخر لما قال له كل وأمره، هذا للوجوب ولا للإرشاد؟ هذا يحتاج إيش؟ التوضيح أكثر، وسمي الله نفسه محتاج للتوضيح. لذلك اختلف أصدار العلماء لم يحتاج إلى التوضيح، والأقرب إلى السنة على ما ينظر العلماء بأنها على الوجوب، لكن كثير من العلماء قالوا أنها على السنة، وقالوا لما هي على السنة قالوا أن هذه آداب عامة، هذه آداب عامة لا تعبد فيها، آداب عامة، والآداب العامة التي لا يتعبد فيها كل الأوامر مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب، وكل النواهي التي جاءت على الآداب فإنها مصروفة من التحريم إلى الكراهة، كالاستنجاء باليسار استنجاء باليمين محرمة عند بعض العلماء، ويقول لا هذه ليست محرمة. ليش؟ قالوا لأنها من باب الآداب، هذه من باب آداب النفس، من آداب النفس مصروفة الآن. فقالوا الأكل باليمين على الآن اتفق الأئمة الأربعة، غير أن بعض الشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب. قالوا استحباب التسمية واستحباب الأكل باليمين، فاعترض عليهم الذين يوضحون في الباب الثاني، قالوا ماذا تفعلون بقول السلام عندما قال الرجل كل بيمينك؟ قال لا أستطيع. فقال له لا تستطيع، فشمل اليمين، شمل اليمين. قلنا لا، هذا الحب غير مترتب على تعبد، هذا الرجل تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فشلت يمينه من اجل الكبر لا من اجل الاكل بالشمال. هو في الروايه الاخرى قال ما منعه الا ايه؟ الا الكبر. فقالوا الكبر هو الذي تجلب الشلل، لا الامر. هذا توضيح واضح بالنسبه للعلماء، هذا من باب توضيح واضح بالنسبه للعلماء. وضربنا مثلا ايضا من ذلك في مساله اختلاف العلماء في توضيح فعل النبي، هل هو سنه عاده؟ هل هو سنه عباده؟ كالعمامه، كعمامة المسلم. حتى بعض العلماء قال باللحية، قال باللحية يا سنة عادة وسنة عبادة، دي من عادات العرب. طبعا ده الذي قال بذلك رجل في شيء في عقل، مش ممكن يكون من العلماء، لكن أقول بأنهم أيضا اختلفوا في توضيح واضح هذا، لما الإنسان يقول أبو ريحة أحب الشارب وغريب اليهود النصارى، فاختلف في توضيح ذلك، توضيح ذلك على الوجوب أم الاستحباب. كثير من العلماء قرأوا الاستحباب، فالبعض الشافعية يقول بأنها الاستحباب وليست بالوجوب، ونقل ذلك عن الإمام الشافعي، بل المعتمد في المذهب حقا أنهم يقولون بأن حق اللحية على الكراهة وليس على الحرمة، وإن كان النص في الأم الحمد لله بعد عناء شديد كأنه قال بحرمة حق اللحية، بفضل الله انتهى الأمر، بل الإجماع على ما نقله ابن تيمية والإجماع على ما نقله ابن حزم، لكن يقولون بذلك توضيحه الآن توضيح الأحكام. فهم اختلفوا أيضا في مسألة النزول بالتفصيل بالأفطح وبالمحصل، فعائشة ترى أن هذا النزول نزل به النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لا قصرا، وابن عمر يقول لا ده عبادة. هذا توضيح واضح هو الآن، توضيح ولا غير توضيح؟ بيان. أيضا في مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر، الاضطجاع ثلاث الأنظار في التوضيح، فبعضهم قال واجب وهي شرط في صحة الصلاة، هذا توضيح هنا لا توضيح؟ توضيح هو اجتهاد، اجتهاد ليوضح لك فعل النبي، لأن فعل النبي الحق أنك يختلف عندك فعل النبي، هل هو على الخصوص؟ أم هو على العموم؟ أم هو على الوجوب؟ أم هو على الاستحباب؟ صح ولا لا؟ لما أنا أرى أن فعل النبي فقط الذي يوضح فيه البيان، ومن البيان فعل النبي، صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا الواضح يحتاج لتوضيح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه أمور أربعة. أنه على مؤمن على الخصوص، والحق أن الفعل لا عموم له إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. وقالوا الفعل على مؤمن على الخصوص، وعلى الوجوب أم على الاستحباب. طب هي سنة عبادة ولا سنة عادة؟ نام فنفخ، النفخ هذا سنة؟ كان ابن عباس ينام وينفخ كما ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة وسنة عبادة أم لا؟ هذا توضيح واضح هو الآن، أنه واضح هو الآن فعل النبي، لكن يعتريه ما يعتريه فيحتاج إلى توضيح من اجتهاد العلماء. فاجتهدوا فمنهم من قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط في صحة الصلاة. يعني الذي يصلي الفجر يقول الناس برضه اللي بيصلي الفجر ولا يضطجع بعد سنة الفجر فصلاته باطلة. ليش؟ ده كلام بحث كان السنة فعل ذلك. وهناك رواية عن أبي هريرة أنه أمر بذلك، قال فليضطجع، ورواية فيها بعض لكن قال فليضطجع، فأخذ بها بالأمر فقال إذا هذا من القول ومن الفعل. فإذا وضح النبي فعله بإيش؟ بقول. والثاني أيضا، وطبعا العلماء الجمهور على أنها سنة، وبعضهم قال هي سنة عادة وليست سنة عبادة، وبعض العلماء قسمها تقسيم آخر كعبود التقسيم الأخير. هو أطالة بعضهم قال هي سنة في حق القائل الذي قام الليل، والذي لم يقم الليل ليست سنة في حق القائل. هذا كان من دون قيام النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حق القائل. هذا بقى العلم بقى يتواصل، المتواصل في العلم هو الذي يستطيع أن يثبت عنده أقوال العلماء وهذه المسائل، وهو الذي يمكن أن يبدع في مسائل هذه الأمثلة. أيضا مسألة ترك الحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الطلاق مرتان، قال الطلاق مرتان هل أحكم فرضه في الكتاب بل هو الظاهر؟ ظاهر انه ايش على عموم طلقتها في حي صح ذلك، طلقتها في نفاس صح ذلك، طلقتها في غير حيض ونفاس صح ذلك، طلقتها حامل صحدات، طلقتها حائل صحدات، لأنه قال الطلاق عموما مرتين صح ولا لا؟ صحيح. لكن هذا عندما نرى أنه الاحتمالات الكثيرة تدخل فيه يحتاج إليه إلى بيان وتصريح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عندما قال الله عز وجل في كتابه قال فطلقوهن لعدتين، فنظرنا فجدنا أحكام الفرد أن الطلاق يصح عنده والطلاق السني أن يكون لقبل العدة، فأردنا ومن عدة كيف نطلق العدة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار على ابن عمر، وعندما طلق امرأته في الحيض فبين قال فليمسك مره فليرجع فليرتجع مره فليراجع ثم يمسك ثم حتى تحيض ثم تطلق ثم تحيض، قال ثم تطلق ثم إذا انشأ أمسك وإن شاء قال هذه العدة التي أمر الله أن يطلقها عدة أمر الله أن يطلق الله تعالى أن يطلق بها. وبيانه لما بين ذلك العلماء قالوا طب نأخذ البيان الذي بين به النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام من الطلاق، كان الطلاق الحائض يعني أن الطلاق في العدة أن يطلقها طهيرا لا حائضا، قالوا هذا أشكل علينا بأمر محتمل أيضا. طب هذا الطلاق في الحائض يقع ولا لا يقع؟ يحتاج لبيان ولا ما يحتاج لبيان؟ يعني لابد لهم من العلماء الذين يستنبطونه. فقال العلماء بذلك هو قال بذلك انه مش فاهم فطلاق الحيض، فقال الان قالوا اذا الطلاق الحيض يقع لا الطلاق لا يقع، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يردها فيقع ولا يقع؟ هذا يحتاج الى بيان وتصريح ايضا، لذلك سيستمر العلماء في الاجتهاد في مساله الطلاق الحيض يقع ولا ما يقع. والحق انه يقع لان ابن عمر بن عمر قال حسب علي تطليقه، وما الذين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحسبها شيئا ولم يرها شيئا، يعني لم يرها من العده لم يرها، المهم انه لم يرها من السنه شيئا احتمال تعتريها، والمحكم يقدم على المحتمل. هذه بالنسبه للكلام على مسائل المساله الرابعه التي كان فيها امامنا المصنف في قول في في في في البيان في تنويع البيان وتصنيف البيان، وقال ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. في الاجتهاد منها ايضا مساله السلم، هل السلم خلاف القياس أم لا؟ اختلف العلماء في السلم هل السلم خلاف القياس أم لا؟ والحق أن الأئمة الأربعة وكثير من أئمة الحنابلة قالوا بأن السلم على خلاف القياس، وكثير من المحققين من المتأخرين منهم ابن تيمية يقول السلم ليس على خلاف القياس بل السلم موافق للقياس. فإيش الثمرة اللي بان؟ الثمرة محمد حسن الصغير أمامك الشيخ محمد حسن غدا راح أحد إيش الثمرة؟ إيش الثمرة عندما يقول السلم على خلاف القياس أو وفق القياس؟ الإيجار على خلاف القياس أو وفق القياس؟ عبود حبيبي تعالى الله أجرك جرا بالسلاسل للاستمرار في الطرف أحد يعني هو الفياض رايح على الخرطوم لما يعني طيب ماشي يعني كان وقت او غير وقت احمل عنك هذا ان تقريبه من طربنا استمرارك وحرصك الشديد على ذلك هم عايزين يسموني في هذا الباب انا احمل عنك هذا هم يقولون الثمرة في هذا لو قلنا على خلاف القياس فلا قياس لو قلنا على خلاف القياس يبقى تقف عند حتى الامور التي تكلم فيها السنة في السلف قال من أكثر ووجدهم يسلمون ويسلمون في إيش في الطمق قال يبقى إذن لا سلم في إيش في البنايات في سلم في السكر سلم فيها في التمر فقط والسلم أيضا في البنايات ما ينفعش في الخشب في النجارة لا ينفع السلم في الحدائد في السيارات لا ينفع السلم لأنه على خلاف القياس يبقى غير عليه لا إيه لا ينقاد لأنه ما قالوا الرخص لا تتعدى هذه ثمرة ومن قال هو على وفق القياس قال لا ولذلك التطبيق العملي عند شفائية قالوا السلم على خلاف القياس وهم يقصون على التمر وغيره يعني جعلوه لا على وفق القياس مش على خلاف القياس هم قالوا هكذا على خلاف القياس ليش على خلاف القياس قالوا انه بيع مجهول وبيع مجهول اصلا لا يصح قلنا نعم هو بيع مجهول لو كان في ايه لو كان ايش عينا موجودا لكن هذا في الذمه يبقى كلامكم مش صحيح واقسم ان ما احد فهم هذه المساله عبود ماشي يا عبود فقال فهل جنبك اللي عامل فيها فقيه يا صغير يا حبيبي الان انا بتكلم انا فاهم طيب المساله في هذا انا الله المستعان السؤال جديد السؤال انا بقوله فهمته ولا لا؟ لان انا استغربت الشافعيه لما قال هو على خلاف القياس طيب خاطر صح ولا لا؟ فقلنا لهم ولما قلتم على خلاف القياس؟ قالوا انه بيع مجهول مش موجود معدوم بيع معدوم قلنا صح هو بيع معدوم حرام قالوا طب هو السلم بيبيع معدوم ولا لا؟ شعره فارغ بيع المعدوم بالعين الموجوده هو المحرم لكن ده لا يبيعه بعين موجوده اصابته ما الخاص هو بيبيع من الذهن في الذمه هو بيبيع شيء في ايش؟ في الذمه يبقى سرق بيع العين الموجوده المعدومه طبعا الموجوده المعدومه يعني هي موجوده في الظاهر لكنها معدومه عند الرجل الذي يبيع ففارق فافترق الوجوه تبشر بخير الذي قال عامة خذوا الخلاصه بان السلم حقيقه لا يخالف القياس دي انظار مختلفة عند العلماء ترتبت عليها كما قلنا أحكام وهي القياس على ما ترتبت عليها إن شاء الله نكمل الكلام في البيان يبتدئ المصنف بالبيان أول بيان الثاني والثالث في صور خاصة إن شاء الله في ذلك